بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعاذ من الدين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب من استعاذ من الدين. وقلنا بأن يعني الدين غالبا لا يكون إلا من سعة، سعة يعني إنسان عنده سعة. غالبا الفقير لا يستدين غالب، والإنسان الذي عنده الكفاف غالبا لا يستدين استحال، يعني عنده يا لومة عيش ياكل، فلا يستدين إلا بقى من وقع في نوع من الايه من الترف، يعني حصل كده نوع من الايه من السعة، والسعة دي ضيقت فيحتاج ايه أن يجبر هذه السعة فيضطر إلى الايه الدين، فقد يدخل في دين أو يخرج من دين إلى دين ويدخل في دين إلى دين وهكذا. فلذلك دايما الإنسان يدعو أن يرده له عز وجل بقسمه، يعني إذا قسم لك قسما في عيش فرض به، وحاول أن تجعل سبيلك إلى الله عز وجل وطريقك إلى الله تبارك وتعالى بالستر كما يقول، يعني أن تكون مستورا، أن تكون قائما على أمر الله تبارك وتعالى وترضى بالقليل. فغالبا لا يأتي الدين إلا بقى من نوع من الايه من الفسحة كما يقولون، فيؤدي هذا الدين طبعا إلى ذل والعياذ بالله. يعني الدين هذا مصيبة كبيرة جدا، تجد نفسك مكسور ومنكسر لمن أعطاك الدين، ولو أن صاحب الدين لم يكن من الدين والتقى يعني فضحك وهتك سترك وشهر بك يعني في أي مجلس أو المجالس. فلذلك الإنسان دايما يحاول أن يربي نفسه بالقليل، ولا يدخل في باب الدين إلا إذا يعني كما قال زلت به القلب وأوشك على الغرق، ومع الدعاء أن الله جل يسد دينه ويرزقه بمن يعطيه الدين، رجل صاحب دين تقي يحفظه ويحفظ عرضه ولا يهتك ستره، وهذا قليل ما هم، يعني قل أن تجد في هذا الزمان من يسترك وإلى غيره. يعني ممكن مثلا أعطاك دين وبعد شوية والله ده أنا فلان عملت فيه وسويت فيه إلى غيره، فالدعاء بالستر إن ربنا عز وجل يسترك ولا يفضحك. فمن استعاذ من الدين قد يكون على الإطلاق إنك لا تقع في دين وهذه نعمة، أو إذا وقعت في دين أن يسترك مع المدين صاحب الدين أو أن يسترك بسداد الدين، يعني هذه أشياء كثيرة جدا قد تكون من أعظم الأسباب في أن الإنسان يصان ويصان عرضه. ولذلك كما يقال الدين ذل، ذل يعني مذلة بالنهار وبتشوف صاحب الدين نفسك محرج، يعني في نوع إيه إن لم يعني تنكسر تجد نفسك في نوع من الإيه الإحراج والاحتشام الزائد بينك وبينه. أيضا قد يكون الدين سبب في عدم أمرك بمعروف لصاحب الدين أو نهيك عن منكر، كيف تأمره أو تنهاه وهو له عليك مال وأنت عاجز عن السداد، فتجد نفسك منكسرا بين يديه عاجز أن تقيم أمر الله فيه. فلذلك يعني كما قلت الاستعاذة من الدين هو طلب من الله عز وجل أن يسترك وأن يحفظك من الدين بلاءتك وأن يسترك وأن يسدد دينك نهاية إذا كان، أو يرضي عنك صاحب الدين، يعني صاحب الدين يكون رجل من أهل الدين وأهل الجود والكرم فيصبر عليك أو يسكت فلا يفضحك ولا يحبك سترك. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار ابن أبي حمزة الأموي قال عن الزهري محمد بن مسلم حد عنده تحويل، وحدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي قال حدثني أخي وهو عبد الحميد عن سليمان بن بلال القرشي عن محمد بن أبي عتيق ابن عبد الله التيمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة وهو عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو ما يوقعك في الإثم وما يؤدي بك إلى إتيان المعصية، أو الإثم قد يكون أعم من المعصية، فالإثم أي مخالفة، ذلك الإثم ما حكى في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الإيه الناس، فالإثم أعم. فالإنسان دائما يدعو أن الله عز وجل يستره ويستر دينه ولا يعني يفضحه ولا يهتف ستره حتى ولو كان من أهل الذنوب، يعني ما أحد إطلاق يخلو من ذنب، ولكن المشكلة أن الله عز وجل قد يفضحك وقد يهتك سترك ويطلع أمرك للناس، هذه الفضيحة. لكن بينك وبين الله يعني إذا كنت مستور الحال فربنا غفور، قد يمن عليك بتوبة، قد يمن عليك بإنابة، قد يمن عليك برجوع، قد يمن عليك بهداية، قد يغفر لك هذا كله، فربك كريم بخلاف البشر. الناس إن رأوا منك شيئا لا ينساه أبدا، لو أن شخصا رأك على ذنب أو على معصية يعني لا يصبر ولا يقدر على الصبر، لا بد بين الحين والآخر تنازع نفسه في فضحك وهتك سترك والتشهير بأمره أيا كان هذا الذنب. ولذلك يعني هذه البدايات هي المحرقات، البداية هي المحرقة، وزلة القدم يعني خطيرة، لأن القدم إن زلت في معصية قل أن ترجع إلا بعون من الله عز وجل، وإن اطلع الناس على معصيتك يعني هانت عندك المعصية خلاص. أحيانا يكون بينك وبين الناس عشام، بينك وبين الناس نوع من، ولذلك دائما يعني ينصح بأن الإنسان إذا رأى أحدا على معصية يحاول أن يتغابى ويتغافل ولا يريه أنه على معصية، ودي قضية من أخطر القضايا، لأنه لو علم أنك علمت يستمرئه، لكن هو بينه وبين نفسه مستبشع المعصية، أي هذه المعصية، لكن لو علم أن آخر أو شخصا اطلع عليه قد ينكسر الاحتشام فيما بينه وبينه، أو قد يكون فيما بينه وبين الناس، فلابد أن تغض الطرف كأنك ما رأيت، ثم تحاول أن تصلح أمره وأن تعزز شأنه بقربه من الله تبارك وتعالى. فالمأثم باب من أبواب زلة القلب إلى معصية الله عز وجل. والمغرم أن تكون عليك غرم، والغرم قد يكون طبعا مال، والغرم قد يكون عرض أيضا، يعني الديون إما مادية وإما إيه معنوية، واحد اغتاب شخصا، تكلم في حق شخص، يعني هتك عرض، هذه حقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى ليقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ودي حقوق معنوية. فإذا لابد الإنسان يحافظ أن يأتي يوم القيامة وليس لأحد عليه مظلمة. واستحلال المظالم مهم جدا، يعني عليك دين، دائما تحاول مع صاحب الدين يعني أن يرفق بك وأن يكون بك رحيما، وإن شاء عفا فهذا فضل وكرم إلى آخره، لابد أن تبذل الأسباب في أن ترضي صاحب الدين. لكن واحد مثلا عليه دين، وطبعا صاحب الدين لو لمح له من بعيد او قريب ويرى ان عنده مثلا سبب غيره، يعني ايه وانت يعني مش قادر مش عارف ايه، ويبدا ايه يشعره انه صاحب حق رغم انه ايه محقوق، فصاحب الدين قد لا يرضى عنه، وربما والعياذ بالله يخبئها له خبيئه يوم القيامه، فلابد ان يرضيه، ولابد ان يعني يستعمل معه انه يعني في عوث وفي ضيق وعاجز عن السداد الى ان يجعل الله له ميسره فيسد بها دينه. فقال له قائل، وقيل القائل عائشة رضي الله عنها، ما أكثر ما تستعيد يا رسول الله من المغرم، يعني الإثم ماشي لكن المغرم دي الدين، وإن مثلا كان يستدين في ضروريات، يعني استدان في صاع من شعير، لكن إنسان يستدين عشان سيارة عشان طيارة عشان نعرفش كذا إلى آخره، يستدين عشان أمور من الكماليات، لابد أنه يخف. مثلا في الزواج بعض الناس يتزوج، تزوج بقدر طاقتك وبقدر ما عندك، لكن بعض يقول لك انا استدين عشان ايه عاوز يبقى شكل حلو كده قدام العروسه واهل العروسه الى غيري، فلا يلزمك هذا، ان شاءوا قبلوك على ما انت عليه، والا لا تورط نفسك في ورطات من هذه الاشياء التي قد يكون فيها مضائق. فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب، توقع في الغرم هيقول له هجيب لك بكرة بعد الشهر الجاي، ده أنا عندي معرفش كذا، ده هو مش حاجة ممسوح على البلاط، فيفضل بقى يقعد يمني ويمني إلى غيره، ويبدأ طبعا في الكذب، ويعد ويخلف. اللي هو قدامي شهر، استنى الشهر، عدى الشهر، السنة، عدى السنة، سنين وما فيش حاجة خالص. فالأول إما يسكت أو يرضيه أو يجعل الله له سبيلا في سداد دينه. قال: باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. الصلاة على من ترك الدين، هذه قضية فيها خلاف، قيل نسخت وقيل ما زالت قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في أول الأمر تعظيما لأمر الدين، تعظيما لأمر الدين، كان يقول: صلوا على صاحبكم، لأن الإنسان إذا أفرط في أمر الدين الحقوق كثيرة والمطالبون ربما لا يدعونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد في أول الأمر التضييق على أنه من عليه دين أن يكون ورثته، أن يكون أهله أقاربه يسعون في سداد دينه، أو أن يكون من المسلمين كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه في الرجل الذي يعني وسلم لم يصلي عليه فقال: دينه علي يا رسول الله. استبشاع إن فلان لا يصلى عليه من أجل الدين، فيأتي أحد الأفاضل أحد الأخيار ويتطوع. يعني ما أظن أحدا حتى ولو كان من العوام، يعني مثلا لو واحد مثلا زي الشيخ حجازي ولا الدكتور محمد ولا الدكتور أي حد وقف في المسجد كده وقال الإمام وقال: يا إخواننا علي دين مش مصلي عليه ومحدش راضي يسد الدين، هتسكتوا؟ هتسيبوا؟ هتسيبوه طبعا. ها؟ الله أكبر، يعني تعملها أنت؟ ما الراجل هيروح في داهية، هيخرج ويدجدش في القبر، فأنت يتحمل الدين؟ عسى إن ربنا عايز يسد دينك. أكيد طبعا، ولو واحد عملها يعني ومن باب الغيرة ربنا عايز يعينه، يمكن ربنا يرزق واحد تاني يسد دين. فهنا على صاحب الدين كما قلنا يعني، لكن طبعا نسخت بفتح الفتوح على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى يعني كان يسدد دين من عليه دين، يعني اذا انسان عليه دين وعاجز عن السداد يقوم هو بما أفاء الله على المسلمين من اموال ويسد بها الدين. من اجمل ما يوجد في ارض الحرمين السعوديه ان عندهم جمعيات خيرية ليس لها وظيفة إلا هذا، في جمعيات للزواج، في جمعيات للزواج يروح هنا طالب وكذا يروح مجوزين والجمعيات تساعده، وفي جمعيات أيضا لسداد الديون، إنسان عليه دين فيروح يعملوا له يبحث ويشوف صاحب الدين ومش عارف إيه وكلام زي كده ويسدوا دينه. فطبعا يعني المسلمين في حاجة لمثل هذه الأشياء، يعني أن يعني يكون في أبواب من أبواب الخير موجودة للإعانة على الزواج وللإعانة على سداد الإيه؟ الديون. لكن طبعا مش على الإطلاق، يعني مثلا واحد بيستدين ليس لأمر ضروري، وقد يكون عنده أشياء ومش راضي يسد، فلابد يكون في إيه؟ تحديد وتضييق لمن يسد دينه وأيضا لمن يعانى على الزواج. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بصام عن عدي بن ثابت ابن دينار الأنصاري عن أبي حازم وهو سلمان مولى عز عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا، فالمال هذا يقسم بين الورثة لا يأخذ أحد، ومن ترك كلا، والكل اللي هو اللي هو ما يتعلق بالحقوق التي يعجز ماله وورثته عن أدائها، فإلينا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الخليفة من بعده. وقال حدثنا عبد الله بن محمد وهو إذا أطلق فهو المسندي الجعفي، يعني البخاري لأنه بلدياته فبيحبه فدايما اذا ذكره عبد الله بن محمد بيكون هو الايه الجواب عشان في قرابه بينهم. قال حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عمرو القيسي قال حدثنا خليف بن سليمان عن هلال وهو هلال ابن علي ابن اسامه عن عبد الرحمن الايه ابن ابي عمرو الانصاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. اقراوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كانوا. يبقى لو ترك مال يبقى العصبة يأخذونه. والعصبة من هم؟ من هم العصبة؟ اللي هم ايه اهل الارث كده؟ يعني ليسوا بولي الارحام. ليسوا من ذوي الارحام. يبقى من ترك مالا فلعصبته. طيب لو لم يكن له عصبة ايه الحل؟ مفيش خالص. لكن له ارحام. بيقولي الأرحام. نعم بيقولي الأرحام. طيب ليس له أولي رحم. ها؟ لبيت مال المسلمين. طب ما فيش بيت مال المسلمين. ها؟ لجماعة أنصار السنة المحمدية. قال من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. يبقى من ترك شيئا يتعلق بحقه ف المسلم النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، ومن ينوب بعد ذلك الخلفاء والأمراء وكذا يسعون في هذا. يبقى من حق أمير المؤمنين الخليفة بيوت المال أنها تسد ديون المسلمين الذين عجزوا عن الإيه عن السداد. يبقى قضية بقى موضوع الصلاة ده أنه لا يترك عليه الصلاة، هذا كان في أول الإسلام وهذا القول الراجح. ثم بعد ذلك يضمن هذا إما الخليفة أو من ينوب عن الخليفة، أو كما هو طبعا حال الآن إن في جماعات خيرية تسعى في هذا لسداد الديون. باب أبو عمرو القيسي عندي، قال أنت عندك مين؟ أبو عامر العقدي، يعني القيسي غلط. هذا مع التقريب كنا في مجلس الشموخ، يستحيل واحد ما يبقاش مع التقريب. اللهم صل. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. قال باب مطل الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ما معنى مطل الغني؟ مطل الغني سيدنا محمد، معنى مطل الغني سيدنا محمد يعني ايه؟ كده بس مش على العموم، يعني مش لازم يكون كل الناس بيعمل مع كل الناس كده. يعني مطل الغني ظلم، يعني واحد له قادر على السداد وعنده أموال ويماطل، بمعنى إن هو يعني لا يعطيه، هذا ظلم لا يجوز. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد أبو الحسن البصري. بن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى عن معمر وهو معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه، يعني في قيسي، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني المماطلة وعدم السداد مع وجود المال ومع وجود الإيه المال. قال باب أو باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الخبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق إنسان له على إنسان حق، والآخر يماطل ويرى أن معه وهو غني وعنده أموال وعنده سيارات وعنده مش عارف إيه وعنده أشياء كثيرة جدا، والآخر يعني أعطاه لحاجة ولكنه لا يعطي، فهذا ظلم، هذا ظلم. ومن حق الآخر أن يغلظ عليه حتى يسد، أن يغلظ عليه أو أن يرفع أمره إلى الحاكم. فليه؟ لأن صاحب الحق له مقال، ممكن يقول أي حاجة في سبيل إرداد واستبداد حقه. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد الذي عنده المال ويعني يماطل يحل عقوبته وعرضه. عقوبته كما في الحديث بإيه؟ بالحبس، وعرضه إنه كل ما قبله قل له أنت بتمطلني حقي إلى غيره. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضه فأغلظ له. أغلظ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. لصاحب الحق مقال له يعني حق أن يطالب بحقه وأن يقع منه ما يقع، ولكن الحسنى أقرب وأفضل وأولى والله أعلم. ونقف هنا.